يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مع الحديث 13 من أحاديث 40 النووية، وحديث أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث أصل عظيم من أصول الإسلام، يرتب وينظم العلاقة بين المؤمنين بعضهم مع بعض، بين المسلمين بعضهم مع بعض، فهي علاقة حب لله عز وجل لا يدخلها أي مصالح دنيوية، إنما هي لله تبارك وتعالى. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، هذا يدل على أن هذا العمل من الإيمان، من الإيمان أنك تحب لأخيك ما تحب نفسك، دي شعب من شعب الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماط الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فمن شعب الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب نفسك. فهذه الشعبة العظيمة وهذا الأمر العظيم أن تحب لأخيك ما تحب نفسك لا يكمل إيمانك إلا به، لأن النفي هنا لا يؤمن نفي لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان، يعني حتى نعلم ذلك. فمعنى الحديث لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه، ليس معناها أن الإنسان يكفر بالله لو ما حبش لأخيه ما يحبه نفسه، لا، ولكن هذا من كمال الإيمان وتمام الإيمان أن تحب لأخيك ما تحبه نفسه. عشان كده يا جماعة العلماء قالوا الأخوة 4 أنواع، الأخوة دي 4 أنواع. رقم 1 أخوة النسب، إن أنت أخ لأخيك من أبيك وأمك، دي اسمها أخوة النسب، كما قال عز وجل في القرآن: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فدي اسمها أخوة النسب. في النوع الثاني أخوة الرضاعة، كما قال عز وجل: وأخواتكم من الرضاعة. دي اسمها أخوة من الرضاعة، يعني أخ لك لم تلده أمك ولم ينجبه أبوك، إنما العلاقة بينك وبينه أخوة لأن أمك أرضعته وهو من أب وأم آخرين. رقم 3 أخوة الإسلام، إن في أخوة الإسلام، كما قال عز وجل عن المقاتلين: بعضهم مع بعض قتل بعضهم من بعض، يعني هذه طائفة قتلت من هذه الطائفة، بعضهم قتل من بعض. ثم قال عز وجل: فمن عفي له من إيه؟ من أخيه شيء. أخوة الإسلام، أبقى الله أخوة الإسلام مع أنهم قتل بعضهم من بعض، إلا أن عندما يحصل القتل أي نعم دي جريمة كبيرة، ولكن لم تنفي أخوة الإسلام. رقم 4 أخوة الإيمان، دي أعلى لا شك طبعا، أعلى مقاما من هذه المقامات كلها، عشان تكون عارف، يعني أعلى مقام من أخوة النسب وأخوة الرضاعة وأخوة الإسلام، وهذه التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إنما المؤمنون إخوة. طيب المقصود في الحديث بقى يا أخوانا، الحديث يقصد إيه؟ رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ أو الإخوة اللي بنتكلم فيها في هذا الحديث رقم كام؟ رقم 4. أخوة الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني الإنسان الذي يصادق إنسان ويصاحب إنسان دائما أخلاق أي إنسان يصاحب إنسان مثل أخلاقه، أطلع على أشكاله تقع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جلود مجندة، ما تعرف منها اتلف وما تناكر منها اختلف. الحمام بيطير مع الحمام، والصقور بتطير مع الصقور، والغربان بتطير مع الغربان، أطلع على أشكاله تقع. فالمؤمن بيصادق المؤمن ويصاحب المؤمن، والفاسق والعاصي بيصاحب مثله. ليه؟ لأنه يألف حاله. فقال المؤمن، قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أشياء إذا وجدت في إنسان ذاق حلاوة الإيمان فعلا. قال: من ضمنها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. والسبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال فيهم ماذا؟ سبعة أصناف يوم القيامة، لا ظل يوم القيامة إلا ظل عرش الرحمن عز وجل. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. الجامع بينهما محبة الله عز وجل، مش مصالح دنيوية. لذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول ماذا؟ يقول: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء عدة في البلاء. يا سلام على الأوصاف دي، أوصاف عزت في هذا الزمان والله، في هذه الأزمان. عليك بإخوان الصدق، يعني عليك بالأصحاب الذين هم صادقين فعلا في محبتهم. عش في أكنافهم، عيش معاهم، ما تسيبهمش أبدا. ليه؟ هم زينة في الرخاء. لما تكون معاك رخاء وأموال هم يكونوا حواليك، ولما يكون في شدة عندك وبلاء وضيق وضنك وفقر ما يسيبكش، ولكن هم عدة في البلاء. لما يصيبك أي مكروه هم حواليك، يعطوك، يسندوك، يكونون حولك، يواسوك. هم دول الذين ينبغي أن تكون معهم حتى ولو كنت عاصيا. يعني أنت لو حتى عاصي كن مع الصالحين. فإنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القوم الذين يجتمعون في بيوت الله عز وجل، يقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ناس في المسجد جالسين يتلون كتاب الله، يدرسون فيما بينهم، تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله تعالى في من عنده. فيقول الله تعالى: ماذا يسألون لملائكته وهو أعلم؟ فيقول: ربي يسألك الجنة ويستعوذ بك من النار. فيقول الله لهم: هل رأوا الجنة؟ فيقول: لا. هل رأوا النار؟ فيقولون: لا. فيقول الله تعالى: فماذا لو رأوها؟ ثم في آخر الحديث يقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول ملائكة: يا ربي فيهم فلان جاء لحاجته، مش جاي يحضر الدرس، مش جاي يقعد معهم أصلا، ده هو جاي في مشوار معين، هو اتجون، الناس أحرجوه فجي يصلي معهم وخلاص ويجلس معهم، ما جاش جاي للدرس، قاعد معهم وخلاص. فقال الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما دام جالس معهم تشمله الرحمة والمغفرة والعفو. ابن السماك رحمة الله تعالى عليه كان يقول هذه الكلمة التي تهز القلوب، كان يقول: اللهم إنك إن كنت تعلم أني أعصيك فإنك تعلم أني أحب من يطيعك، فاجعل حبي لمن أطاعك عدة لي عندك يا رب العالمين وقربة لك. سبحان الله، منتهى الفقر لله تبارك وتعالى. يقول له: يا رب أنا لو بعصيك ماشي، هذا ذنب لا شك أعترف به، ولكن يشفع لي أني أحب من يطيعك، أحب من يطيعك. فأخوانا، مسألة أن أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ده مقام مش سهل، خلي بالك، لأنه مقام نزاع مع النفس. لأن أنت ممكن تكون أنت بتحب حاجة معينة، مال وجاه وبيت و فتبخل به وتضن به على غيرك. لما تحب لأخيك ما تحب نفسك، بل الأعلى من كده إنك تؤثره على نفسك كمان. ده مقام صراع نفس. أي والله صراع نفس، إن أنت تحب لأخيك ما تحب نفسك. شكرا. العلماء قالوا أن مواساة الأخ لأخيه بماله على ثلاث درجات. إنك تواسي أخاك بمالك له ثلاث درجات. الدرجة اللي هي أقل أن تواسيه بفضلة مالك. تواسيه بفضلة مالك، يعني فلوس فضلت معك وزادت عندك تعطيها له بعد أن تكفي نفسك. اللي أعلى من كده أن تعطيه مثل ما تعطي نفسك وأولادك. اللي أعلى من ذلك قالوا أن تؤثره على نفسك. وهذه التي مدحها الله عز وجل، أن تؤثر على نفسك أخاك ولو كان بهم خصاصة، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل مجهد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجهد يعني يضع عليه التعب والجوع والتعب، فسأله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل زوجاته: هل عندكم شيء؟ قال: والذي بعثك بالحق ما عندنا شيء. تخيل أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أبيات على وجه الأرض قديما وحديثا، ليس فيها إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيفه؟ قال رجل من الأنصار: أنا أضيفه يا رسول الله. فأتى إلى زوجته وقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما عندي إلا عشاء الصبيان، ده العشاء بتاع الأولاد. قال: نيميهم وعلليهم، يعني عشموا كده أن في عشاء وفي أكل غاية ما يناموا، ثم أطعمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنيمتهم. تخيل كده لما امرأة قلبها كيف يأتيها أن هي تنيم أولادها وهي محتاجين للعشاء وتطعمه إنسان آخر. في أم تعمل كده؟ أم تطعم عشاء أولادها اللي أهم عندها وأحب إليها من أي أحد، تنيمهم أجل نطعمه لضيف. ولكن هذا الضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أكرموا ضيف رسول الله. فنيمتهم وقدمت العشاء، فجعلوا يجعلون أنهم يأكلون وأطفأوا المصباح حتى لا يراهم الضيف وهم يمثلون أنهم يأكلون. قال الراوي: فجعلوا يعني يأكلون، جعلوا يعملون أنهم يأكلون حتى يأكل الضيف، يعني باللغة بتاعتنا بيمثلوا إن هم بيأكلوا، يعني يحرك شفتيه ويحرك أسنانه حتى يشعر من أمامه أنه يأكل، حتى أكل الضيف. ثم غدا هو الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء في الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأنصاري، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهما ولكن الوحي أتاه بالليل وهما نائمين في بيته، نائمين في بيت الأنصاري، الرجل الضيف والأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأنصاري: إن الله قد عجب لك ولامرأتك الليلة بصنيعكما بضيفكما. يا سبحان الله، إيه ده؟ فعل استحق يتعجب الله عز وجل منه. طب إيه مصار التعجب هنا يا أخوانا؟ إن إنسان ضحى بطعامه وطعام امرأته وطعام أولاده الصغار من أجل أن يطعمه إنسان، ده اسمه يا أخوانا اسمه إيثار، كما قال عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عشان كده المحبة في الله مش كلمة، المحبة في الله دي مش كلمة، المحبة في الله دي طاعة، شعب من شعب الإيمان، شيء عبادة يتعبد به إنسان الله تبارك وتعالى. انظر عندما ترى سيدنا عمر خطب عنه وأرضاه الفاروق لما طعن، ثم جاء ابنه عبد الله بن عمر خلاص بيموت رضي الله تعالى عنه، فكان جرحه يسيل دما حتى سقوه اللبن، فلما خرج من بطنه قال الطبيب إنه قد أشرف على الموت، فقال عمر الخطاب لابنه عبد الله بن عمر: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقل لها عمر بن الخطاب ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للناس بأمير، خلاص أنا موت، وقل لها إن عمر يستأذن أن يدفن بجانب صاحبيه، رسول الله ومن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. انظر للإيثار لحب الإنسان ما يحب، لحب الإنسان لأخيه ما يحب نفسه، والله قمة الإيثار والحب. فلما جاءها عبد الله بن عمر قالت والله إني كنت أدخر هذا المكان لنفسي حتى أموت وأدفن بجانب زوجي ومن وأبي، أبي وزوجي. قالت ولكني أوثر به عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما جاءه البشير عبد الله بن عمر ودخل عليه قال أبشر يا أمير المؤمنين فقد رضيت. فقال الحمد لله. فدفن بجانب صاحبيه ودفن عائشة رضاها في البقيع، دفنت في البقيع. تقول عائشة رضاها فكنت أدخل على النبي زوجي وأبي وأنا واضعة ثيابي، أدخل بملابس البيت عادي، ممكن يبدو شعري يبدو ذراعي يبدو قدمي، هم أموات. وده يا أخوانا حتى برضو كده في الحياء في الأدب، حياء والأدب. تقول كنت أدخل عليهما في الحجرة قبرين، قبر أبي وزوجي وأنا لا أضع علي ثيابي. فلما دفن عمر الخطاب بجانبهما كنت لا أدخل عليهم إلا وأنا أشد علي ثيابي. هم يا أخوانا أموات، سبحان الله العظيم. والله ده حياء، حياء والله. قولي هذا يا عائشة لنساء المسلمين في هذه الأيام، قولي هذا الكلام لهم، لهن المرأة التي تخرج الآن بثياب لا تلبسه لزوجها والله في البيت. البنت تخرج النهاردة بثياب لاصق وضيق وقصير ومعطر وكاشف، لو أن زوجها في البيت لا تلبسه لها. تستحي أن تدخل على أموات رضي الله تعالى عنهما وصلى الله عز وجل على زوجها بثيابها لا تلبسه في البيت في الحياة. ده اسمه إيثار يا أخوانا. آثرت عمر الخطاب وأحبت له ما تحب نفسها. من أبرز الأمثلة في ذلك ما روي أن أمير المؤمنين عمر الخطاب عنه وأرضاه أرسل بصرة فيها دراهم أو دنانير أعطاها لخادمه وقال اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح ثم انظر امكث في البيت حتى تنظر ماذا يفعل بها. سيدنا عمر عليه يطمن هينفق على نفسه ولا ماذا يفعل فيها. قال اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح وانظر ماذا يفعل فيها. فأخذها الرجل اللي هو الخادم وذهب بها إلى أبي عبيدة. قال فأعطيتها له وقلت له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أمير المؤمنين يقول لك ضع هذا في شأنك، يعني استعن به واصرفه انفقه يعني على نفسه. فقال له وصله الله كما وصلنا يا غلام. قال ثم نادى على الغلام خذ هذه السبعة إلى فلان وخذ هذه الخمسة إلى فلان وخذ هذه الثلاثة إلى فلان. قال حتى أنفذها جميعا. فذهب لعمر بن الخطاب قال لقد فرقها جميعا يا أمير المؤمنين ولم يبق منها شيئا وأنا أنظر. قال فخذ هذه إلى معاذ بن جبل وكن في البيت حتى تنظر ماذا يفعل. فأخذها وذهب إلى معاذ بن جبل. فلما وصل إليه قال أمير المؤمنين عمر الخطاب يصلك بهذا ضعها في شأنك. فقال وصله الله ورحمه الله كما وصلنا يا غلام. خذ هذه السبعة لفلان وهذه الخمسة لفلان وهذه الأربعة لفلان. قال الرجل فبقي ثلاثة فقذف بها إلي وقال خذها لك أنت برضو، يعني لازم برضو يكون لك نصيب. فأعطاها لي الثلاثة الباقية. انظر كيف أنه يفضل ويحب لإخوانه الفقراء ما يحبه نفسه. من أبرز يا أخوانا هذه الأمثلة في حب الإنسان ما يحب لأخيه، لأن كما قلنا مش كلمة ده فعل عبادة. في معركة اليرموك كان فيها عكرمة بن أبي جهل والحارث وعياش رحمة الله تعالى عليهما الثلاثة. فلما جرحوا الثلاثة عكرمة والحارث وعياش وجيء بهم في خيمة الجرحى وكانوا عطشا، فجاء رجل بسقاء وذهب إلى عكرمة وكان في أشد الحاجة إلى الماء، فلما هم أن يشرب ويسقيه الرجل نظر إلى جواره فإذا به يرى الحارث أخاه، فرآه أنه يحتاج إلى أن يشرب، فقال وأشار اذهب إلى الحارث، فذهب إلى الحارث ليسقيه، فإذا به هم أن يشرب ويسقيه الرجل، فنظر فإذا بجانبه عياش، فظن أنه يريد الماء، فقال وأشار إليه اذهب إلى عياش، فذهب إلى عياش فوجده قد مات، فرد إلى الحارث فوجده قد مات، فرد إلى عكرمة فوجده قد مات، وبقي الماء كما هو. هذا مثال تجسيدي عملي، ليس خرافة أو أساطير، إنما ده تطبيق عملي، لأن تحب لأخيك ما تحب نفسك، مش كلمة وخلاص، لا لا، ده أخوانا إيمان، إيمان جعله النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان الإنسان يزداد به إيمانا عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يكتمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله دي مسألة كبيرة جدا تحتاج منا إلى مجاة نفس. هذا الحديث كما ذكرنا صحيح، رواه البخاري ومسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بأخلاق الإسلام.